لم يدخلوها

تبارك الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المعتدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. Oh. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. الله الله الله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يا الله. فكذبوا فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. الله أكبر. الله أكبر. أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه وزاد

ربكم فاذكروا